وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواب حملات القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التهذيب حقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرع الإمام الخاشع برؤي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فبعد ما أتممنا بعون الله وتوفيقه وعونه ما يتعلق بأبواب الأصول، وذلك في منظومة العلامة المقري أبي الحسن علي بن بري رحمه الله، وانتهينا كما ذكرنا إلى آخر باب من أبواب الأصول. ثم إن شاء الله سنشرع في باب الفرش، باب فرش الحروف. الفرش بمعناها البسط في اللغة، الفرش هو البسط. قال الله تعالى: والأرض فرشناها، أي بسطناها. والأرض فرشناها أي بسطناها. فالفرش هو البسط، وفي القراءة هو بسط الحروف المفردة، لأن أبواب الأصول كل أصل تنطوي فيه جميع يعني ما يتعلق به من الأحكام. فإذا قلنا باب الإمالة فهذا يعني أصل من أصول باب أبواب القراءة، فينطوي يعني تحته جميع ما يمال. وكذلك إذا قلنا باب الترقيق وباب المد والقاصر وباب الهمزتين وإلى غير ذلك، فجميع ما تقدم يسمونه علماء القراءة بالأصول، بالأصول، وهي أبواب متعددة كما مر يعني معنا في هذا الرجاز، وكذلك في جميع كتب القراءات. والناظم رحمه الله لما فرغ من باب الأصول قال: القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت فيه من عدة. قال: القول في فرش حروف مفردة، يعني في بسط حروف مفردة، يعني كل كلمة يعني ليست مثل الأخرى. هذا هو يعني حروف مفردة في القرآن، اختلف فيها القراء فيما بينهم وجاءت مفردة، ماشي باب الإمالة يعني كما ذكرنا، لا، هذه حروف مفردة. معنى مفردة أي كلمة هنا وكلمة هنا وكلمة في هذه السورة وكلمة في السورة الأخرى، ولكن الكلمة التي في سورة البقرة يعني غير التي في سورة آل عمران، يعني ليست مثلها. فهذه الحروف المفردة التي اختلف فيها القراء هي التي سيذكرها الناظم. قال: القول في فرش حروف مفردة، أي في بسط حروف مفردة في القرآن الكريم. والقول معناه الحكم. من المعروف أن الأصول هي فيها أبواب متعددة، أبواب متعددة، باب البسملة، باب التعود، باب المد والقاصر، باب هاء الكناية، باب ميم الجمع، فهي أبواب. لكن في فرش حروف فيها باب واحد من أول سورة البقرة إلى آخر القرآن، باب واحد الفرش، يعني ليس فيها أبواب كما في الأصول، فهي باب واحد. لماذا؟ لأنها يعني ليست أبواب يعني قواعد أو كذا، لا، فباب واحد يعني جاء فيه هذه الحروف المفردة المنتشرة في القرآن الكريم. سنعرف يعني عندما نشرح في الشرح نعلم أن هذه الحروف هي حقيقة مفردة وليست يعني من قواعد الأصول. قال: القول في فرش حروف مفردة، أي هذا حكم أو هذا القول يتعلق بحروف مفردة، بحروف مفردة، سيذكرها الناظم منتشرة في أماكنها، مثلا في سورة البقرة إلى سورة عمران إلى غير ذلك، يذكرها في أماكنها. الحروف المفردة يعني لا يذكر جميع الحروف المفردة في القرآن، لا، يذكر الحروف المفردة التي اختلف فيها القراء، واختلف فيها بالتحديد ورش وقالون. فكل كلمة مفردة اختلف فيها ورش وقالون سيذكرها، وأما غيرها لم يذكرها. فيذكر الحروف مثل البيوت وغير ذلك إلى غير، سيمر معنا في مثل هذه مثل هذا. قال: القول في فرش حروف مفردات، يعني وصفها بالمفردة، يعني ليست بالكلية مفردة، يعني هذه فرض كلمة أخرى فرض وهكذا. القول في فرش حروف مفردة. قال: وفيت ما قدمت فيه من عيدة، أي أخبر الناظم عن نفسه أنه قد وفى يعني ما قدم في أول هذا الرجز، حيث قال: فجئت بالذي منه فجئت منه بالذي يطارد، ثم فارشت بعد ما ينفرد، يعني هذا الوعد الذي وعد به، أي في هذا الرجز أنه سيذكر الأبواب التي يطرد تحتها مفردات ومفرداتها، ثم بعد ذلك سيفرد فرش الحروف. فجئت منه بالذي يطرد، الشيء الذي المطرد هو أنه يعني يتتابع، يعني أجزاؤها تتتابع. فجئت منه بالذي يطرد ثم فارشت بعد ما ينفرد، هذا هو الذي وفى به، وهو آخر هذه يعني الأبواب. فالنظم كان قد وعدنا في أول النظم أنه سيذكر يعني الأبواب المطاردة التي يطارد فيها الكلمات، ثم بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالمفردات. الآن لما قال القول في فرش حروف مفردة، ها هو قد وفى، ولهذا أخبر الناظم عن نفسه أنه قد وفى. قال: قد وفيت القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت فيه من عيدة. وفيت من الوفاء، أي أن الوعد الذي وعدنا به قد وفى، أي قد أتى به. وفيت ما قدمت في أول هذا الرجز فيه من عيدة، أي من وعد، العيدة هي الوعد، وعد يعيد عيدة وعدا، وفي الواحدة عيدة، فهي يعني من وعد بالشيء، أي إذا أعطى فيه وعدا، فهو من الوعد، والوعد الوعود لا بد من الوفاء بها، الوعود لا بد من الوفاء بها، وهي أصل من أصول الشريعة أن الوعود لا بد من الوفاء بها، أي إذا أعطيت وعدا فلا بد من الوفاء، تصبح أنت ملزما أن توفي به، أن تفي به، إذا أعطيت وعدا فلا بد أن يعني تصبح ذاك ملزما بإيفائه، أي بوفاء ما وعدت. ولهذا قال الله تعالى في أول المائدة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي العهود والمواثيق، والوعود منها تدخل تحتها. فبعض الناس هداهم الله يعيد الناس ولكنه لا يفي، وأصبحت عادة له، وهذا خلق مذموم، خلق مذموم لا يرضاه الشرع ولا يرضاه الإسلام. إذن فمن أعطى وعدا فلا بد من الوفاء به. في أول الأمر قد يكون الوعد في حقك ليس واجبا، يكون الوعد ليس واجبا في أول الأمر، أي أنك لست يعني واجب عليك أن تعطي الوعد، لا في أول الأمر، لكن إذا أعطيت الوعد يصبح هذا الوعد واجبا أن تفي به، أن تفي به. فإذا كنت تستطيع أن تفي بالوعد فأعطيه، وإذا لم تستطع فلا تعطي الوعد للناس، لا تعطي الوعد للناس، لأن هذا من الإيمان ومن الدين، الإيفاء بالوعود من الدين ومن الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كل عقد عقدت مع غيرك فلا بد من الوفاء به، يعني كل العقود، أوفوا بالعقود أي بجميع العقود، أي جميع العقود، سواء كانت كتابة وثائق أو كانت كلاما. كانت وثائق يعني كتابة كتبتها بينه وبين الذي تعيده، أو قولا، كما أنك تفي بالكتابة كذلك تفي بالقول. فهذا من يعني شعائر الإسلام العظيمة التي أمر الله تعالى بها وحث عليها وأمر بها عباده المؤمنين، وإخلاف الوعد من النفاق، إخلاف الوعد من النفاق، كما ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. آية المنافق أي علامة المنافق التي يعرف بها المنافق، علامة التي يعرف بها المنافق منها إذا وعد أخلف، أي إذا وعد لا يفي بالوعد، هذا من النفاق والعياذ بالله. والمؤمن مطالب أن يتجنب طريق المنافقين وصفات المنافقين، فلا يتخلق بأخلاقهم ولا يتصف بأوصافهم. إذن فالوفاء بالوعد لازم وواجب، وهو من الإيمان وهو من الدين، وربك سبحانه وتعالى أمرك به وحثك عليه وأوجب عليك الالتزام به. فقبل أن يأتي الإنسان بالوعد يكون في اتساع من أمره، اتساع في أمره، إن شاء وعد وإن لم يشأ لم يعيد. لكن إذا أعطى الوعد فقد حبس نفسه في الالتزام، حبس نفسه في الالتزام بالوعد. ولهذا الناظم رحمه الله صار على هذا الطريق، كان قد وعدنا بأنه سيذكر ما يتعلق بالأصول، ثم وعدنا بأنه سيذكر ما يتعلق بالفرش. قد وفى بالأصول وها هو الآن شرع في ما يتعلق بالفرش. ولهذا قال رحمه الله: القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيه من عدة، أي من وعد، من وعد، عدة من الوعد، وهي من وعدة، من وعدة، من الوعد، من من من من وعدة، ومن وعد، من وعد، ف يعني من وعدون، من وعدون على وزن فعلون، وعدون على وزن فعلون. انتقلت كسرة الواو إلى العين لأن العين كانت ساكنة، وعدون، انتقلت كسرة الواو إلى العين، ثم حذفت الواو عندما صارت ساكنة، لأن الواو إذا أزلنا عنها كسرة تبقى ساكنة، تبقى ساكنة. و سكون حروف المد إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة لا يمكن. فلما كان الأمر كذلك، أي أن كسرة الواو أخذت العين، والعين الواو صارت حرف مد ساكن، حذفت، فقال فقلنا عيدة، ولكن أصلها من وعدة، من وعدة. وكذلك نفس في هذه يعني هذا، كذلك المضارع يقول وعد يعيد، وعاد يعيد، حذفنا الواو، وعاد يعيد، أي رجع الواو ياء، وعاد يعيد، لأن العين مكسورة، مكسورة، فقلبت الواو اتباعا للكسرة، قلبت الواو ياء، فقلنا يعيد. قال الله تعالى بل يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، بل يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، فهي من وعد يعيد، من وعد يعيد. كذلك وزن يزين، زينة، وزن يزين، زينة، زينة، يعني مثل عيدة، زينة مثل عيدة. وزن يزين، وعد يعيد، عيدة زينة، مش من الزينة أي من الوزن، أما من الزينة يعني زينا، يزين زينة، زينة، لأنها من زانة، وأما هذه من يعني من وزن، فهو يعني أول الواو، فهذا مثل، وهو هذه الألفاظ وردت يعني في في في في الكلام كثيرا، والنحاة تحدثوا عنها، يعني قلب الواوي ياء، وحذف الياء يعني في بعض، حذف الواو في بعض أنهم يحذفون الياء كما أنهم يحذفون الألف في أماكن. القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت فيه من عدة. إذن هذا ما يتعلق بهذا البيت، وأن الناظم أخبرنا بأنه يعني بعدما ذكر باب الأصول عقد بابا آخر لباب الفرش، وأخبر عن نفسه أنه قد وفى ما كان قد وعد به قراء هذا الرجز، قراء هذا الرجز. ثم قال رحمه الله زيد قرأ وهو وهي بالإسكان، قالوا نحيث جاء في القرآن، ومثل ذاك فهو فهي لهوى، ولهي أيضا مثله ثم هو. هذا أول فرش يعني عن ناظم رحمه الله، ذكر يعني أن قالون يسكن الهاء من هو وهي إذا كان قبل الهاء واو. قرأ وهو وهي بالإسكان، وهو وهي بالإسكان، قالون حيث جاء في القرآن، أي حيث ما جاء في القرآن وهو وهي، فقالون يقرأ الهاء بالإسكان، وهو وهي في جميع القرآن، بالشرط أن يتقدمها واو. ثم قال ومثل ذاك فهو فهي لهو، أي ومثل هذا كذلك أسكن قالون الهاء إذا تقدمتها فاء، سواء كان هذا الضمير للمذكر يعني هو، أو كان للمؤنث هي، وكذلك إذا كان قبل الهاء لاما لهو لهي. فهذا هذه هذه اللفظ هذا الضمير يعني حيثما اتصل به واو او فاء او لام، وسواء كان دالا على المذكر او على المؤنث، فقالوا يسكن الهاء في جميع القرآن الكريم، وهي مفردة في الحقيقة، ماشي أصل من أصول، هي مفردة، وهي مفردة. إذن فقالون يعني قرأ بالإسكان، قال قرأ وهي بالإسكان، قالون حيث جاء في القرآن، ومثل ذاك فهو فهي له و ولهي مثله ثم و كذلك لهي، لهي الحيوان، لهي الحيوان، لهي الحيوان، لهو كذلك. فهذا يعني هذا الإسكان هو للتخفيف، لأن الهاء في الأصل هو ضم، ضم أصله هو ضم، لأن لا يمكن أن يكون حرفا في أول اللفظ وهو ساكن، فالأصل فيه الضم. ولكن قالوا لما اتصلت هذه الحروف بهذا الضمير اعتبرها كأن الهاء وسط الكلمة، الهاء مالها وسط الكلمة، فالابتداء بالإسكان زال، الابتداء بالإسكان زال، باش زال عندما اتصلت الواو والفاء أو اللام بهذا الضمير المنفصل، هذا الضمير المنفصل، لأن هذا من الضمائر المنفصلة، هو وهي هما هم هن، كل هذه ضمائر منفصلة. الأصل في هذا الضمير هو أن كما ذكرنا أن يكون الهاء مضموما، فأسكنها قالون عندما صارت هذه الحروف متصلة بالهاء للتخفيف، للتخفيف، لأن وهي يعني هي أخف من وهي، وهي وهي أخف من وهي يعني، أو هو وهو أخف من هو من وهو، وهو وهو أخف. فأسكن قالون هذا الهاء من هذه من هذا الضمير للتخفيف، للتخفيف. وقرأ قالون بالضم على الأصل، على الأصل قرأ وارشون بالضم على الأصل، فأبقاها قالوا وارشون على أصلها بالضم. قالوا أسكن هذه الهاء اعتبرها كأن يعني كما ذكرنا أن الحروف كالأصلية، لأن لماذا؟ لأن لا تنفصل عنها، كيف نفصل الواو على الهاء من وهو؟ لا يمكن، هل نقف على الواو ونفصله؟ لا يمكن أن يفصل، لا يمكن أن يفصل الواو عن الهاء، وكذلك لا يفصل الفاء عن وهو فهي وفهو، وكذلك اللام من لهو، كذلك لا يمكن انفصالهم، لا يعني يمكن انفصال هذه الحروف عن الضمير. فلما كان الأمر كذلك اعتبر قالون أن هذا، اعتبر قالون أن الهاء وقعت في وسط الكلمة، والعرب إذا كان اللفظ ثلاثي يعني اسما أو ضميرا ثلاثي، فالعرب يعني بعض العرب تسكن الحرف يعني الوسط، تسكن الحرف الوسط فيه، فتقول كتف كتف، فخذ فخذ، سبع سبع، أسد أسد، عضد عض عضد. فكل كلمة يعني من هذا اللفظ ثلاثي، فالعرب تسكن الوسط للتخفيف، عضود عضد، فخذ فخذ، سبع سبع، وهكذا. إذن فهذه لغة العرب، وقالون قرأ بهذه اللغة يعني للتخفيف، للتخفيف، كل ثلاثي، كل اسم ثلاثي يعني حروفه ثلاثة، فالعرب يعني تنطق به إما بحركة وإما بسكون، إما بسكون الضأن الضأن، المعز المعز، إلى غير ذلك. فقالوا نقرأ بهذه اللغة، ولكنها اللغة وحدها لا تكفي كما ذكرنا في عدة مرات، بل لابد من الرواية ولابد من الأخذ. فقرأ على شيخه نافع هذه الضمائر بإسكان الهاء فيها، وأما ورس لما قرأ على نافع قرأ بالضم، وكلاهما من منبع واحد عن شيخ واحد وهو نافع رحمه الله. ويعني هذا الاختلاف في هذه الألفاظ هي للتوسعة على الأمة فقط، هذا من ساعة هذا الدين على الأمة، من ساعة هذا الدين على الأمة، أي من تيسير القرآن على الأمة، تيسير القرآن على الأمة. فتعرف تعلم أن يعني فيها توسع، ليس فيها ضيق وحبس الألفاظ، لا فيها توسع. إذا شئت أن تقرأ وهي، وإذا شئت أن تقرأ وهي، يعني للتوسع. ولكن لابد من الرواية كما ذكرنا، يعني اختلاف القراء القراءات لماذا؟ هي تيسير على الأمة، يعني الحكمة من اختلاف القراءات يعني التوسيع على الأمة وعدم وتجنب الحرج والضيق. لماذا؟ لأن الضم في وهو لغة الحجازيين، لغة المدينة ومكة وما حولهما، يضمون الهاء من وهو وهي ولا هو فهي لا هي، يضمون الهاء أو يكسرون الهاء، من هي يكسرونه ومن هو المذكر يضمونه، هذه لغة أهل الحجاز. ولغة الإسكان هي لغة تميم نجد، يعني نجد وأسد وغيرها من القبائل، يعني أن القبائل قبائل نجدين وتميم من تميم وأسدين وغير ذلك، هم يسكنون الهاء من وهو ويسكنون الهاء من وهي ولهيا، يسكنون الهاء. فالقرآن نزل بلغة الحجاز وهو الضم أو الكسر، وأيضا جاء بلغة تميم نجد كذا، توسيع على الأمة، لأن العربي كان في القديم إذا اعتاد لغة لا يعرف اللغة الأخرى، اللهجة الأخرى. فجاء القرآن حسب لهجات العرب تيسيرا عليهم، حتى إذا ما أراد العربي الأمي أن يقرأ القرآن يقرأه بلغته ولا يقرأه بلغة الآخرين، لأن العربي أمي يعني ألف لغته، اللغة التي ولد عليها ونشأ عليها هي المألوفة عليه المألوفة عنده، ولا يعرف يعني لهجات أخرى. فالقرآن جاء بهذه اللهجات تيسيرا على الأمة أن تقرأ كل بلد القرآن بلغتها وبلهجاتها هكذا. هذا هو يعني من حكمة اختلاف القراءات. قال قرأ وهو وهي بالإسكان، قالوا حيث جاء في القرآن. أما ورش فقد ضم الهاء من وهو فهو لهو، وكسر الهاء من وهي ولهي، لأن هذا الأصل كما ذكرنا، الأصل في الهاء الضم أو الكسر، ضم الهاء إذا كان دالا على المذكر، وكسر الهاء إذا كان دالا على المؤنث، على الأصل. والعلة أنه لم يعتبر هذه الحروف، يعني لم يعتبر الواو ولا الفاء ولا اللام، لأنها حروف زائدة، وهي في الحقيقة زائدة، وإن كانت لا تنفصل عن هذه الضمائر، فهي في القرآن موصولة، أي لا يمكن فصل الواو عن الهاء ولا اللام عن الهاء ولا الواو عن الهاء. ولكن ورش رحمه الله يعني العلة في هذا أنه اعتبر هذه الحروف زائدة، فأبقى ضم الهاء أو كسره على أصله، وكلاهما من منبع واحد، من مشرب واحدين، فالخلاف ليس خلاف من التضاد، وإنما هو خلاف تنوع، والخلاف تنوع خلاف تنوع محمود، والخلاف تضاد مذموم. خلاف تنوع محمود، إذا اختلفت مع أخيك في شيء يعني، ولكن القصد من هذا الاختلاف هو للتنوع، فهذا ليس مذموما خلاف تنوع. مثلا لو قرأت أنت البسملة في أول الفاتحة وقرأ غيرك بترك التسمية، فهذا الخلاف هو خلاف تضاد وتضارب، لا خلاف تنوع. خلاف تنوع لا بأس به وهو محمود، لكن خلاف تضاد، تضاد هو يعني أن تختلف معه فتقول له هذا الشيء أبيض ويقول لك هذا الشيء أسود، بل أبيض بل أسود بل أبيض بل أسود، فهذا خلاف، خلاف تضاد وهو مذموم، وقد نهى عنه الشرع ونهى عنه الدين. إذن فالخلاف، فكل خلاف في هذه القراءات هو خلاف تنوع وليس خلاف تضارب وتضاد. وهذا الخلاف التنوع كما ذكر أنه محمود لا في الدين ولا في الفقه ولا في كل شيء، الخلاف التنوع محمود. إذن فورج اعتبر أن هذه الحروف زائدة، وهذا غير تعليل وتوجيه، وأما من حيث اللغة وكذا وما من حيث الرواية فالمعول عليه كما ذكرنا في غير هذا الدرس، المعول عليه هو الأخذ والرواية. قال زيد قرأ وهو وهي بالإسكان. ثم نبه الناظم زاد قالون إسكان الهاء الضمير، ولكنه ليس يعني من يعني المتصل، هو من قبيل المنفصل، وهو موضع واحد في سورة القصص في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فقرأ قالوا بإسكان لا ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة، لكن ثم هي منفصلة عن الهاء، يعني الميم المشددة منفصلة عن الهاء، فهي ليست من الواو في لهوى، وليست من الفاء في فهي، وليست من اللام في لهوى ولا هي، فهي منفصلة، بحيث يجوز لك أن تقف على ثم تقول ثم، بخلاف الواو أو الفاء أو اللام لا يجوز لأنه متصل. ولكنه اعتبر أن يعني اعتبر أن الميم اعتبرها كالحروف الأخرى، فقرأ بالإسكان في حال الوصل، في حال الوصل لا في حال الانفصال، انفصال ثم عن هو، فقالوا إذا انفصلت ثم عن هو يعني يضم لها، مثل ورش يقرأ هو. إذن هذه الكلمة مفردة في القرآن الكريم، ثم هو يوم القيامة، فأسكن الهاء من هو في حال وصل ثم بهو، ثم هو يوم، وورش كما في أصله أنه يضم الهاء في قوله تعالى ثم هو. وهذه قلنا كلمة واحدة في القرآن الكريم، ليس في القرآن غيرها. وقرأ قال أن يمل هو بالضم، أن يمل هو في سورة البقرة، أن يمل هو فكسر الهاء، ولكنه أسكن الهاء في ثم، يعني هذا في طريق المروزي، أما في طريق غيره يعني من طريق أبي عون فقرأ حتى أن يمل بالإسكان. لكن في فيما يخص رجاز بن بري أن يمل عند قالون، اتفق قالون وغرش على ضم الهاء، أن يمل وهي مثل ثم سواء، يعني مثلها سواء، إلا أن الرواية تحكم ذلك، الرواية يعني الأخذ أخذ عن نافع بضم الهاء من أن يمل هو، وأخذ عن نافع بالإسكان الهاء من ثم هو، فأكمل يعني الكلام عن هذا الضمير المنفصيل الذي اتصلت به هذه الحروف، فاختلف فيها ورش وقالون، فورش ضمها وقالون أسكنها. والناظم رحمه الله من عادته إذا ذكر قالون لم يذكر ورشا، يعني من تبقى قراءة ورش من مفهوم الكلام، وهكذا يفعلوا عادة القراء مصنفين في علم القراءات كذلك يذكرون يعني يعني نوعا من خلاف القراء القراءة ويتركون الآخر لأن تفهمه. فإذا يعني الناظم عندما قال بالإسكاني قالوا بالإسكاني قالون حيث جاء في القرآن علمنا أن ورشا له الضم. لماذا؟ لأن هو لا يمكن أن يفتح إذن لابد أن يضم. وكذلك الهامين هي يعني لا تضم ولا تفتح ولا تفتح فتبقى ليس لها إلا الكسر. يعني معنى أن قال إذا أسكن الهاء منه وهو وهي فورش له الضم وله الكسر لأن فيها لغتان لا غير لغتان في لا هو وهي فيها لغتان لا غير إما الإسكان وإما الضم من المذكر المؤنث وإما الكسر من المؤنث. إذن علمنا أن ورشا له الضم في هو الضمير الدال على المذكر وعلمنا أيضا له الكسر في وهي الدال دالة على المؤنث. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.